قربت الشيء الكثير وعثروا على أشياء كثيرة ما كانت معلومة الأول. لو فيها خير على من الرسول لا هي ما فيها خير ولا شر. الكلام على أن هل الإخبار عن هذا الأمر يعتبر من الكهانة ويجب تكذيبه ويكون تصديقه كفرا، هذا هو الكلام. أما مسألة أن الإنسان يعني يتعلمها أو ما يتعلمها هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. وأنه قد تكلمنا في حلقة من الحلقات على نور من الدرب، في نور من الدرب على هذه المسألة أو قريبا منها، في مسألة دوران الأرض أو دوران الشمس. وقلنا إن دوران الأرض ما في دليل من الشرع يدل عليه، وأن الخطر مو مثل دوران الأرض أو عدم دورانها، هذه مسألة قلنا إنها من فضول العلم، إنها من فضول العلم ما هي يعني ذات أهمية. إلا أن بعض الناس قالوا إنها بالوقت الحاضر لها أهمية عظيمة، لها أهمية عظيمة باعتبار الطيران وباعتبار القذائف الموجهة، وأنها مهم أن ندرس هذا الأمر وننظر هل إنها تدور أو ما تدور. نعم. فعلى كل حال أقول إننا نحن قد لا نرى في هذا العلم شيئا كثيرا، ونرى أنه من الأمور التي مضيعة وقت، لكن في أناس يرون أنه له شأن كبير للوصول إلى ما يريدون. فالأقمار الصناعية الآن والمحطات الفضائية وما أشبه ذلك كله مبنية على مثل هذه الأشياء والحسابات. لا يقول هذا خطأ، هذا خطأ، لأن لا سيما لمن فعل له، لأن تقول مشيئة الله. لا ما هو هو يعتقد أنه من الله، هو يعتقد أنه من الله. لا يجزم بذلك لأنه سيحدث بناء على السنن الكونية التي أجراها الله سبحانه وتعالى ولا تختلف. ما أظن يأثمنا في المقال الأولى أن تبين هذا لأجل أن لا يغتر العامة فيظن المسائل أنه طبيعة تمشي بنظام ولا له منظم. نعم. كيف؟ نعم. كلام الفلكيين في شيء تدركه عقولنا نصدقه، وفي شيء ما تدركه عقولنا ما نصدقه ولا نكذبه، وفي شيء يخالف القرآن فنكذبه، اللي يخالف القرآن والسنة نكذبه. ولهذا نحن نقول إن الشمس هي التي تدور على الأرض وبها يكون الليل والنهار، هذا ظاهر الكتاب والسنة، فنحن نبقى على هذا الظاهر ولا نتعدى حتى يتبين لنا عن طريق يقين محسوس بأن الأمر خلاف ذلك. حينئذ يمكن أن تتأول الآيات كما تأول هؤلاء. هؤلاء الآن يظنون الآيات صحيحة، ما ننكرها، ولا القرآن ولا الحديث، لكنها تطلع في رأي العين، في رأي العين، ولا بالحقيقة حنا اللي طالعين عليها، وتغرق في رأي العين، وإلا هي ما تغرب، حنا اللي نغرب عنها، لأن الأرض تقول كذا ثم تغرب عنها. المهم هذا رأيهم هم، وحنا نقول هذا رأي مرفوض ولا نقبله، ما نقبله، لأنه خلاف ظاهر القرآن، خلاف ظاهر كلام من خلق هذه الأشياء. فهل نصدق هؤلاء ولا نصدق القرآن؟ نصدق القرآن طبعا، إلا لو يجي أمر محسوس مثل كروية الأرض، كان بالأول كثير من أهل العلم ينكرها، والآن ما حد ينكر. أصبح الأمر أصبح علم العلم بذلك أمرا بدهيا، ما حد ينكرها. لأنك الآن لو تركب الطائرة من مطار جدة إلى الغرب تطلع، لا ما تطلع على الشرق، ترجع إلى جدة من جهة الشرق، تطلع إلى جدة من جهة الشرق. ولهذا اللي يجون من الغرب إلى الشرق يختصرون الوقت، يصير الوقت قصير عنده. والعكس بالعكس، واحد صلى الأخير في جدة وراح إلى أمريكا، ووصل أمريكا بعد 13 ساعة، نعم يقول وصلنا قبل الفجر، معنى ذلك صار بين صلاة العشاء والفجر 13 ساعة. واللي يجي بالعكس ها يختصر الوقت، يعني النهار مقبل عليه وهو مقبل على النهار فيختصر، بدل ما يكون بينه 13 ساعة يمكن يكون بينهم 3 ساعات. هذا أمر الآن أصبح أمر بديهي، أصبح أمرا بديهيا أن الأرض كروية ولا أحد ينكره، ما أحد ينكر هذا الشيء. وكان الأول يقول إن هذا خلاف ظاهر القرآن، والله يقول أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. نعم ويقول نعم سطح، يقول جعلكم الأرض فراشا، الأرض فراشا والسماء والفراش متساوي. فيقولون أن يقولنا كروية هذا مخالف لظاهر القرآن، والحقيقة الآن تبين أنها كروية كذا، وتبين أن ظاهر القرآن يدل على أنها كروية، ظاهر القرآن يدل على أنها كروية كذا. منين؟ من قوله إذا السماء انشقت وآرمت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآرمت لربها وحقت. إذا الأرض مدت متى؟ يوم القيامة. فالآن هي غير الآن هي غير ممدودة. وفسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنها يوم القيامة تمد مد العديد، فقوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكذلك أيضا قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير تدوير مثل قوة العمامة. ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقد سؤالين على الأرض، إذن فالأرض كروية، فالأرض كروية. ونجيب عن قوله سطحت أنه أن سطحها لكبرها يكون من رآها كأنها سطح، كأنها سطح، لأنها سطح، لأنها واسعة فلا يتبين انحناؤها من أجل ساعتها. وحينئذ يتبين أن القرآن لا يخالف الواقع. وأنا أقول لكم اعلموا علم اليقين بأنه لا يمكن أن يتعارض أمران قطعيان أبدا، فهمتم؟ أولا ما يمكن يتعارض أمران قطعيان، لأن تعارضهما معنى يفضل كونهما قطعيين، لأن تعارضهما يستلزم إبطال أحدهما بالآخر، ومعنى ذلك أنهما ليسا قطعيين. فمتى وجدنا دلالة قطعية في القرآن فاعلم أنه لا يكذبها الحس، ومتى وجدنا دلالة قطعية في الحس فاعلم أن القرآن لا يكذبها، أن القرآن لا يكذبها أبدا. وإذا صار في ذهنك أن القرآن يكذبها فهذا لسوء فهمك أو قصور علمك، وهذا أمر ما حد يشك فيه، هذه قاعدة مسلمة عند أهل العلم. نعم، وقد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقل والنقل، قال إنه لا يمكن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، سواء كان عقليين أو شرعيين أو حسيين، لا يمكن يتعارض. وصدق رحمه الله، أو أحدهما شرعي أو الثاني حسي، أو أحدهما حسي والثاني عقلي، المهم ما يتعارض دليلان قطعيان أبدا. كما قلنا أن القول بتعارضهما يستلزم إبطال أحدهما